القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حامين. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي وهذا من يسوع وإن المسفان يجلس بعد الفجر غالب حتى تطلع الشمس حسنا من صلى عليه الصلاة والسلام في مسعود هذا أراد أن يتأسى بالمسعود وكان محب فعلى هذا هو البيت وإلا في من الإلي من مرض أصابه. لكنه لو ما صلى ركعتين أكثر بعد طول الشمس هل يسبح الأجر الشيء؟ إذا لم يصلي ركعتين الرجل من الجهة الجهة صلى هل نستعجل في حاجة آخر ممكن يجلس يسبح ويغلي ويقرأ حتى طول السنة يستحل هو يستقل إن كان يصلي أو لا يصلي إنسان آخر إن صلى بحسن ولا يصلي فلا بأس في جاهل عندك الأخبار يسد بعضها بعضا إذا صلى بعد هذا ركعتين كانت حجة وأمرة. إذا لم يصلي شيء هل يأخذ أجر الحج؟ ما هو يفاد الجلوس تأسي بالنبي فقط. قول بعض السلف إنكار على قول الحوامين الموجود لا بأس الحامين ولا بأس الحوامين أولها حامين أولوات الرامة في أولها الرامة نعم تكفير يا شيخ لا مواجه سنة المقصود بس الوضع لا الموضع لا يكون لا يأتي الحوامين ولا درجة يقف لا بأس لكن ترتيب أفضل. حدثنا طبعا مثلا الزلزلة والعجلات والقارئ أخذ الهاتف أو قرأ في أسلام والضحى وأشبه لا المرسلين لا حرج فيها الحمد لله. الله قال فاقرأوا ما تيسر لك ثم الذي قال للمسيء صلاة ثم اقرأ ما تيسر لك ثم اقرأ. نعم يقرأ على سورة ما في ذلك هذا هو الأفضل أن يقرأ نازلا لا صاعدا. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني جزيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هدا كهد الشعر لقد علمت النبائل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. حدثنا محمد بن محمد رضي الله عنه ان يهمه التفهيم والتوجه والتامل في رضا الله والعجله ان هذا قد هجم في هذه الشيء يعني ينبغي للقارئ ان يرى قراءه المتجدد المتعطل الذي يريد ان يفهم كلام ربه فيعالج امراض قلبه وامراض من سمعه لكن عجله من قسمها تدبر والله يعطيك هذا كتاب انزلناه بيت مبارك ليدبر الاهوال. وقال جل وعلا أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أكفالهم. فالسنة للقارئ تدبر والتعطي وعدم العجلة حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعالج أمراض قلبه وأمراض مجتمعه فيعجل قد يفوته التدبر والتعطي لكن مع التوليف والترتيب والتخشع والتهجم يكون ذلك أقرب إلى التأثر. مثلما قال عبد الله الشهير دخل عليه الصلاة ويصلي ويقرأ قال لا يصلي أزيز كأزيز يجر من البكاء اللهم صل عليه وسلم. نعم الصيغ الصديق رضي الله عنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس القراءة من شدة البكاء حتى قال تعافى أن طلبوا أن يسأل صلي بالناس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك لتصلي بالناس